الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة سورة النساء مليئة بالأحكام والعظات والعبر، ولعلكم أدركتم أن الآية الأولى التي بدأ بها الإمام هذه الليلة، وهي قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد العبادة، وهو الذي أرسل الله عز وجل لأجله الرسل، توحيد العبادة الذي من أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجن والإنس، كما تعلمون في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو توحيد العبادة. الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حق الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وفي رواية: أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: وأتدري ما حق العباد على الله؟ وانتبه لهذا التعبير: حق العباد على الله. فهل لأحد حق على الله عز وجل؟ لكن كما قيل من باب المشاكلة، ومن باب أننا كلنا نعرف أن الجزاء من جنس العمل. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يوحدوه لا يشركوا به شيئا، أو ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ إنهم فعلوا ذلك. فحق الله ليس مشروطا، لكن حق العباد على رب العالمين تبارك وتعالى مشروط. مشروط بماذا؟ إنهم وحدوه، فأصبح للموحد حق على رب العالمين تبارك وتعالى. قال: حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا، ونسأله أن يغفر لنا، ونسأله أن يباعد بيننا وبين عذاب القبر وعذاب النار. هذا حق الله عز وجل بدأت الآية به، وهو أولى الحقوق وأعلاها وأعظمها. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الآيات القرآنية في هذا كثيرة، كثيرة جدا، في توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، وبيان أن جميع الذنوب مهما عظمت يغفرها الله عز وجل إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أيضا فيما قرأ الإمام الليلة في هذه السورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية التي سمعناها وستأتي الآية الأخرى إن الله في نفس السورة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ أنه بعض الناس يستهين بأمور الشرك وربما يراها صغيرة، ربما يراها حقيرة، ربما يراها سهلة أو هينة، لكن الشرك أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى كما تعلمون. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله، وانظر إلى هذا التعبير، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الواو واو الحال، الواو هنا واو الحال وليست واو العطف، يعني في حال أنك تعلم أنه هو الذي خلقك، خلقك وحده لا شريك له، فينبغي بل يجب أن تعبده وحده لا شريك له، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم تثني الآية بحقوق العباد، حقوق العباد بعد حق الله عز وجل الإحسان إلى الناس. فبعض العلماء بعض المفسرين يقول إن الله عز وجل جمع في هذه الآية أمور الدنيا والدين كلها، لأن أمور الدين وأمور الدنيا قائمة على أمرين، عبادة الله عز وجل والإحسان إلى الخلق، بس ماذا تريد أكثر من هذا؟ الإحسان أو إحسان العبادة أو إخلاص العبادة لله والإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق بدأ بمن؟ بمن؟ بالوالدين. قالوا لأن حق الوالدين هو الحق الثاني بعد حق الله مباشرة، لأن حق الله مبني على أنه هو أوجدك، هو الذي أوجدك على الحقيقة وخلقك من لا شيء. طيب والوالدان؟ سبب في إيجادك في هذه الدنيا، سبب، فلذلك كان لهما الحق الثاني، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ونحن نعلم أن حق الوالدين معطوف في كثير من الآيات على حق الله عز وجل الذي هو التوحيد وعدم الإشراك به. في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. في هذه الآية في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك. وكما سبق أن قلنا أهل السنة أو علماء السنة علمونا أن نقول توكلت على الله ثم عليك، ولا تقل اعتمدت على الله على الله وعليك. لكن في القرآن قال أن اشكر لي ولوالديك، ما قال ثم. فلذلك حق الوالدين معطوف دائما وبالواو على حق الله تبارك وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أحسنوا بالوالدين إحسانا أو أوصيكم بالوالدين أن تحسنوا إليهما إحسانا. سبق أن قلت إنه لم ترد آية واحدة في القرآن الكريم وإلى الوالدين إحسانا ولا وللوالدين إحسانا، وإنما كلها بالباء، والباء للملابسة والإلصاق، للملابسة يعني كأنك تفعل ذلك متلبسا به ملتصقا بالوالد أو الوالدة. وقلت أكثر من مرة إن هناك فرقا بين من يرسل إلى والده أو والدته بالإحسان مع ولده أو ولده سواء كان ابنا أو بنتا أو مع زوجه أو مع أخيه، وبين من يقدم بنفسه. وأنتم تعلمون قصة الرجل الثالث من أصحاب الغار، ها؟ الذي كان يحلب وبعدين هو جاي تعبان طول النهار بره، فيحلب وبعدين يقول لزوجته روحي ودي لأبويا وأمي، لا لا لا، أو يعطي الأولاد يقول لهم ها أعطوا والدي، لا، هو يذهب إليهما بالقدح على يده ليسقيهما أول من أي أحد، يعني قبل أي أحد. ففي ذاك اليوم الذي يحكيه هو لما ناء به الشجر أو ناء به الطلب، طلب المرعى ورجع متأخرا، حلب وحمل القدح وذهب به إليهما فوجدهما إيه؟ قد ناما، فكره أن يوقظهما. طبعا نعم، وإيه يعني لما يصحى يعني؟ وإيه يعني لما يصحى؟ لأن بصحيه لمصلحته، مش كده؟ وبعدين بقول لك ايه، ده الوالدين بتوع زمان زي ما بنقول يعني، الـ يجي ابنك او حفيدك يركب عليك وانت ساجد تقوم تروح ضرب نتره حوالي 2-3 متر. ما نقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهو ساجد يركب عليه الحسن او الحسين رضي الله عنه، يقول لك ده الحسن والحسين، انما دول ولاد لا لا، ما لماذا؟ إنه صلى الله عليه وسلم قدوتنا، إنه القدوة في كل شيء، في كل شيء هو صلى الله عليه وسلم قدوتنا. نعم، وبالوالدين إحسانا، يعني تحسن أيما إحسان. ولعلكم سمعتم كثيرا أن بعض العلماء من السلف، والسلف نحن ننقل عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ونسميهم السلف، فهم سلفنا، ونسأل الله عز وجل أن نكون خير خلف لخير إيه؟ سلف، وألا يجعلنا خلوفا جمع خلف اللي هو إيه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، والخلف بالسكون يختلف عن الخلف بالإيه؟ بالفتح، خلوا بالكم كويس، الخلف خلف الخير، والخلف خلف الايه؟ الشر، ثم تخلف من بعدهم خلوف جمع خلف، وهم ايه؟ اصحاب تضييع الصلوات وتضييع العبادات الى اخره. المهم حتى لا نطيل، السلف يقولون، بعض علماء السلف يقول ان الولد، طبعا الولد كما علمنا يشمل الابن والبنت، الذكر والانثى، إذا حد النظر في وجه والده أو ولده أو والدته فهذا عقوق، يحملق بس يبصروا كده، هذا من العقوق، هذا من العقوق. يعني لو أنه الوالد شتم أو أمر أو نهى أو زجر أو ضرب، يبقى يكفيك أن تنظر إليه ممعنا فيه النظر، هذا إيه؟ عقوق ولا بر؟ هذا عقوق كما يقول بعض علماء السلف. المهم، بالوالدين إحسانا، طبعا آية الإسراء فيها شوية تفصيل، إما يبلغن عندك الكبر، إما أصلها إن الشرطية وما الزائدة، ما اللي هي زائدة للتأكيد، إما يعني إن بلغ أحدهما أو كلاهما الكبر عندك فهذا يستلزم ايه؟ خلاص، هو لما كان شابا وفيه قوة كان يؤدبك، فلما ضعف تقول ايه بقى، جه اليوم اللي استرد حقي، لا، هو ليس اخاك ولا صديقك، انما هو ابوك وامك. ولذلك في حال الكبر، في حال الضعف والشيبة، يحتاج إلى إحسان أكثر، يحتاج إلى إحسان أكثر. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى بقية القرابة، والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى الجار القريب، أو الجار المسلم أو الزوجة، والجار الجنب يعني البعيد ليس القريب، أو الجار من غير المسلمين. أيضا أنت موصى به خيرا بالإحسان إليه حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، مشركا، بوذيا، يهوديا، فضلا عن أن يكون يهوديا أو نصرانيا. نعم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب أيضا اختلفوا فيه، الصاحب القريب أو الصاحب الأجنبي أو الصاحبة مقصود به الزوجة، وابن السبيل، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم حتى ملك اليمين. يعني لذلك يقول أظن الشيخ السعدي رحمة الله عليه يقول: جمع الناس كلهم حتى الموالي حتى الأرقاء، يجب الإحسان إليهم، يجب الإحسان إليهم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بعض العلماء فهم ونقل هذا منقول عن بعض أيضا التابعين، وربما نقلوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، إن المملوك إذا تكبر واختال فهذا شر المماليك. العبد المملوك وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، كما جاء في الحديث آخر أيضا، العائل المتكبر. عائل يعني إيه؟ العائل المستكبر يعني إيه العائل؟ لا، العائل يعني الفقير، وإن خفتم عائلة يعني فقرا فسوف يغنيكم. العائل هنا في الحديث يعني الفقير، الفقير المتكبر بيتكبر على إيه؟ ما هو يمكن الغني، يمكن ماله سلط عليه الشيطان أو أعان عليه الشيطان فتكبر، لكن الفقير بيتكبر على إيه؟ ما هو ده زي كما علمتم في الحديث، قال: والعائل المستكبر أو المتكبر، يعني الفقير إذا تكبر فليس له الحق في كبره وإنما يخضع لله عز وجل. فأقول كما قلت إنه سورة النساء فيها من المعاني الكثير، ولعلنا نقف في الليلة القادمة إن شاء الله على بعض الآيات في نفس الربع، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من المتدبرين في كتابه. القرآن يقرأ لنتدبره، وإذا تدبرت القرآن مش هتحس إنه الشيخ طول ولا قصر ولا لا، هتبقى أنت مشغول في إيه؟ مشغول في تدبر القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين ومن المتذكرين ومن المتفكرين ومن أولي الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.